بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حلقة جديدة. عمر صانع حضارة. عشان حضارة تقوم وتستقر وتستمر، في شرط أساسي وكلنا عارفينه وموافقين عليه: العدل. بدون عدل لازم تسقط الحضارات، وبدون عدل تسقط الدول، وبدون عدل تنهار الأمم، وبدون عدل تنهار الأنظمة. وشفنا في كتير من بلادنا العربية العدل. العدل، بس خلي بالكوا يا جماعة، العدل ده مش مرتبط بالحكام بس، والعدل ده ما بيبتديش بالنظر من فوق بس، العدل بيبتدي من تحت. انت عادل مع مراتك وولادك؟ انت عادل بين ولادك حتى في الصور اللي بتحطها في البيت؟ صور ده قد صور ده، حضن ده قد حضن ده، انت عادل؟ انت بتعدل مع مراتك؟ انت بتعدل في شغلك؟ انت بتعدل بين الموظفين؟ انت بتعدل في معاملة الناس؟ ده انت انسان عادل؟ والله يا جماعة العدل ما ذكرش في صورة في القرآن قد ما ذكر في صورة النساء، لان صورة النساء بتتكلم على التعامل مع المرأة، مع المستضعفين، بتتعامل جوه البيوت. كأن الصورة عايزة تقولك العدل يبدأ من البيت. ليقام العدل في الدولة يبدأ العدل بكل واحد بيتعامل جوه بيته ازاي، عادل ولا مش عادل. العدل قضية بتطبق على كل بني آدم على حدة، وتكبر وتكبر وتكبر لغاية ما تبقى ثقافة الدولة، مش العكس. ولذلك حلقة النهاردة العدل. احنا بنتكلم على صناعة الحضارة، عايزين حضارة تقام لازم يكون في عدل، وعدل بيبدأ من البيوت ويصل إلى الحكام. يبدو ان المجتمع اللي كان فيه عمر بن الخطاب البيوت فيه اتربت على صورة النساء، اتربت على العدل، اتربت على القرآن. صح، احنا بنقرأ القرآن لكن مش عايزين نعيش معنى القرآن الحقيقي. البيوت دي اتربت على العدل، فطلع عمر بن الخطاب في كلمة حلوة قوي قوي قوي، كلمتين الحقيقة، كلمتين يكتبوا مالت بماء الذهب اشتهروا في التاريخ. القصة الأولى أو الكلمة الأولى لعبد الله بن عباس، بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول: أكثروا من ذكر عمر بن الخطاب، فإنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله تعالى. يا ترى أنت لما بتذكر سيرتك، بتذكر سيرتك وبتيجي العدل، بتيجي أن الراجل منصف، راجل بيدي كل واحد حقه. يا دي الكلمة الأولى، جميلة ورائعة. بس في كلمة تانية الحقيقة أيضا ذكرها، بس مش عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، ذكرها واحد من أعداء المسلمين، واحد رسول هرقل ملك الروم، لما جه يدور على الخليفة وجايب له رسالة، فبيسأل في المدينة فين الخليفة، فقالوا له الراجل اللي نايم لوحده تحت الشجرة دي. فنظر تحت الشجرة فقعد يبص على الحراس، ما لقاش حراس. طبعا هو جاي من عند هرقل، وقد ايه التحصينات، وقد ايه القصور، وقد ايه المخابرات، وقد ايه وقد ايه، كل ده التحصين هرقل. فلقى امير المؤمنين اللي بيحكم العالم نايم تحت شجرة بدون حراسة، فقام قايل الكلمة الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كلمة رائعة، كلمتين انا الحقيقة متأثر بيهم. ابن عباس: أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إن ذكرت عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله تعالى. والكلمة الثانية كلمة من أقصى الصحابة إلى أقصى الأعداء، رسول هرقل جاي يقول له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أنا هستأذنكم، إحنا الحلقة دي مش هنحكي كده عن عمر كلام عادي، هنقسم عدل عمر على ثلاث أقسام. العدل بيبدأ من البيت. طب تيجي نشوف عمر عدله مع نفسه ومع مراته ومع أولاده، ده القسم الأولاني. طب والقسم الثاني في الحلقة؟ العمر العدل يبقى إيه؟ أكتر كلمة قريبة من العدل المحكمة، القضاء. إزاي عمر هيضع سياسة للقضاء؟ يا سلام، القضاء بالذات. فناخد النص الثاني من الحلقة عمر والقضاء. طب والنص الثالث من الحلقة؟ عمر والقوانين التي تحقق العدل. عمل مجموعة من القوانين، ومجموعة من الاختراعات، ومجموعة من الإبداعات والابتكارات الجديدة من أجل العدل. يبقى هنعيش ثلاث حاجات، ثلاث يعني محاور في حلقة النهاردة: عمر والعدل في أهل بيته، عمر والعدل في المحكمة والقضاء، عمر والعدل في القوانين اللي بيسنها عشان يحقق العدل، هنشوف منظومة عدل مفيش زيها في الدنيا. تعالوا نبدأ وعمر والعدل في بيته. أول العدل إنك تعدل في بيتك. عمر والعدل في بيته. خليني أحكي لكم بقى شوية قصص كده وتراعي وتسمع كده وتحب العدل فعلا بقى، أكسره من ذكر عمر تفتكره العدل. شوف المعاني اللي عايزين نقولها. عمر مرة اشتكى عيان فبيدور على علاج، فالطبيب قال له العلاج بتاعك نوع معين من العسل اللي هو بيرعى في الجبال، بيجي من اليمن. العسل مش موجود في المدينة. لا، موجود فين؟ موجود منه كده برطمان في بيت المال. تخيل بيت المال حتى متخزن فيه أدق الحاجات، مفيش حاجة بتروح، كله موجود. فبيت المال فيه برطمان عسل وعمر محتاج معلقتين عسل. فتخيلوا يطلع على المنبر يستأذن الناس: أيها الناس، إن أذنتم لي. إمتى؟ بعد ما خلص خطبة الجمعة. أنت متخيل؟ إن أذنتم لي في أن آخذ من عسلكم الذي في بيت المال فإنه دواء لي، وإلا فإنه لا يحق لي أن آخذه. فقالوا: نأذن لك يا أمير المؤمنين. فقال: اللهم لك الحمد، استأذنت أهل الأمر أصحاب الحق في حقهم. يا طب دي على نفسه. تيجي نشوف على ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اخترع اختراع جديد اسمه الحمى. الحمى أرض متصورة، مرعى كويس قوي. الدولة بتخلي أي حد من أصحاب المواشي عايزها ترعى جوه الحمى ده، نرعاها لك رعاية مخصوصة ونسمنها لك قوي، بدل ما هي هتبقى هزيلة لو انت بتربيها لوحدك، بس بشرط الدولة تاخد جزء من انتاجها لما تخلف. ايه العبقرية دي؟ ده نمى الثروة الحيوانية. ما دي من عبقريات عمر. نمى الثروة الحيوانية بكلمة حمل حمى، عمل مراعي. فالناس بتحط مواشيها هناك. عبد الله بن عمر عنده ماشية، مو زيه زي بقية الناس. فحط الماشية بتاعته، فدخل عمر بن الخطاب فقال: لمن هذه الماشية؟ بيسأل على ماشية. فقالوا: هذه لعبد الله بن عمر. فقال: تعالى يا عبد الله بن عمر، يقولون هذه إبل ابن أمير المؤمنين، فلنسقي إبل أمير المؤمنين. يقولون هذه إبل ابن أمير المؤمنين، فلنهتم بإبل ابن أمير المؤمنين. يقولون ويقولون، فتسمن إبلك ونترك باقي إبل الناس هزلة، والله لا يكون. خذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت المال، وارعى إبلك خارج الحمى. مرة جه العطور بتاعت البحرين، البحرين كانت مشهورة بالعطور، فجه مسك كتير. فأم عمر بن الخطاب لما شاف كميات المسك الكتيرة قال: وددت لو أن بيننا امرأة تجيد الوزن لنزن هذه قبل أن توضع في بيت المال. فمراته قامت رفع له إيدها، قالت له: أنا أجيد الوزن، أنا بوزن كويس. قال: لا والله، تضعي إصبعك وأنت تزنين ثم تمسحي عنقك فتأخذين حق المسلمين. تعرفين أي واحدة ست وهي هتقوم بس يعني مثلا عاملة كده تمسح بس كده، يعني أنت متخيل؟ فقال: لا والله، لا مش أنت، ابحثوا لي عن امرأة ليست من بيت عمر. الحقيقة القصة اللي أنا بحكيها دي، عمر فصل أهل بيته تماما، فصل عيلته تماما. مرة جمع بني عدي قبلته، قال: يا بني عدي، والله لا تأكلون على ظهري. عايزين تاكلوا الدنيا على ظهري؟ إني أود أن ألحق بصاحبي فأكون معهما في الجنة. شفتوا عمر في بيته؟ طب عمر ومؤسسة القضاء، ده دولنا محتاجة القضاء، أهم ركن بيحفظ على الدولة. تعالوا نشوف عمر بقى أول من عمل إيه في القضاء من أجل العدل. تعالوا نشوف عمر. الناس كلها بتتكلم عن عدل عمر بن الخطاب، عمر العادل، عمر العادل. أشهر صفة لعمر بن الخطاب عمر والعدل. لكن الناس متخيلة أن عمر بيعمل العدل ده بشكل فردي، يعني طول ما هو بيتحرك كده هو عادل. لا لا لا لا، عمر بيعمل تأسيس للعدل. يعني إيه تأسيس للعدل؟ مؤسسة القضاء. عمر أول واحد من أسس أن القضاء يبقى له مؤسسة على أسس ممنهجة، حط منهج إزاي أن العدل يبقى ممنهج. يا جماعة احنا ساعات كتير بنيجي نعمل الخير بس ما نعملش حاجة مؤسسة، ما نعملوش بشكل مؤسس. الله يخليك، لما تيجي تتكلم عن العدل، لما تيجي تتكلم عن الشركة بتاعتك، لما تيجي ممكن تشتغل بطريقة عمر بن الخطاب، تعمل لها أيزو، تعمل لها كل حاجة، تعمل لها نظام، تعمل لها سيستم. مفيش حاجة أنا راجل عادل، فين المؤسسة؟ فين الطريقة المؤسسة؟ شيء رائع عند عمر بن الخطاب أنه ما اكتفاش بالعدل بشكل فردي، أنا عادل، لا مفيش كده. إزاي تخلي العدل مؤسس، له طريقة مؤسسة؟ طب عمل ده إزاي؟ عمل خمس حاجات كبيرة. أول حاجة أم عامل استقلال القضاء. يعني استقلال القضاء؟ قبل عمر القاضي بيحكم فين؟ بيقعد في وسط المسجد يحكم في بيته والناس تروح له؟ قال لك لا، ده مش استقلال القضاء. استقلال القضاء، القضاء لازم يبقى له مكان منفصل. عمر بن الخطاب أول من قال مكان منفصل للقضاء. يعني إيه؟ يعني محكمة، يعني يجي في المسجد، يعني مسجد عمر بن العاص اللي احنا فيه، يجي عمر بن الخطاب ويقول لهم لا، القاضي ما يقعدش في وسط الناس، إنما القاضي يبقى له مكان مستقل زي المكان اللي ورايا كده، ويقوم قفله ويقول هنا مكان القضاء. الناس تطلع من المسجد عشان يسهل عليها، وهي اللي عايز القاضي يقوم رايح هنا مملكة القاضي، القاضي ده مكانه. فأول من فكر في فكرة المحكمة، أول من عمل فكرة المحكمة في تاريخ البشرية المستقلة هو عمر بن الخطاب. ومش دايما في المسجد، يعني البصرة والكوفة في كان دار مستقلة فعلا محكمة، يعني مصر بتفتخر ان فيها دار القضاء العالي. اول من عمل دار القضاء العالي هو عمر بن الخطاب. فاول حاجة قام عمل دار مستقلة للقضاء. بس هيعملها بقى في كام ولاية؟ هو عنده خمس ولايات كبرى، الشام والعراق وفارس ومصر والجزيرة. لا، كل مدينة. مش كل الناس عايزة القضاء تروح القاهرة فتتبهدل، كل الناس عايزة القضاء تروح دمشق ولا تروح بغداد، ابدا. مال ايه؟ كل مدينة، البصرة فيها، الكوفة فيها، الفسطاط فيها، اسكندرية فيها. فبقى عنده عدد كبير من القضاة، لأنه حريص أن الناس ما تتحركش تجري ورا العدل من مكان لمكان فيضيع وقتها وتحس بالظلم. أنت يجيلك القاضي لغاية عندك يقولوا له يا أمير المؤمنين ما كفاية قاضي واحد عشان ما ندفعش فلوس كتير ونبني دور كتيرة. قال لا والله، لا يمشي الناس يبحثون عن الحق ولكن يذهب الحق إلى الناس. الله، أول حاجة عملها دار مستقلة للقضاء. طيب تاني حاجة عملها بعد استقلال القضاء، استقلال القاضي، ما يبقاش تحت ضغوط. عمل مرتبات للقضاء وعلى المرتبات. في الوقت دون لما تقول القاضي بياخد في الأسبوع 100 درهم، ده رقم كبير. شريح عمر بن الخطاب 100 درهم كل أسبوع، سيدنا زيد بن ثابت 100 درهم كل أسبوع عشان يغنيهم، عشان ما يبقاش تحت أي ضغوط، مش محتاج حاجة. تالت حاجة عملها عمر بن الخطاب معايير اختيار القاضي. هو أي حد يبقى قاضي؟ أم حاطط، يا سلام، بص الحكمة العمرية، قال 4 صفات في أي قاضي يشتغل معايا. بص بقى، اسمعوا كلام الجميل. أن يكون لين في غير ضعف، طيب بس مش ضعيف. وأن يكون شديد في غير عنف، شديد بس مش عنيف. وأن يكون ممسك، مش عينه على الدنيا وعايز فلوس فلوس فلوس، ما ينفعش قاضي ده، ممسك في غير بخل. وأن يكون سمح، مبتسم، بيعمل في غير إسراف، مش عمال يهزر طول النهار. يا سيدنا عمر التوازنات دي، فحط معايير. القاضي اللي يشتغل لازم فيه ال4 صفات دول. وبعدين رابع حاجة بقى، حاجة ايه؟ لا تقول لي بقى الدستور الامريكاني، ولا تقول لي اصل اوروبا فرنسا والنهضة اول من فكر. لا، عمر بن الخطاب ايه هي؟ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. يعني ايه؟ القاضي مش تحت الوالي، مش تحت المحافظ. مين ولي مصر؟ عمرو بن العاص. لا، بس القاضي مستقل عنك ومالكش كلام عليه، ده هو اللي له كلام عليك، وهو للناس لما تيجي تحكمك تروح له. فصل القاضي عن الوالي، فالدنيا ما باظتش زي ما فسدت وباظت في بلاد كتيرة من بلادنا لما القاضي بقى تحت الحاكم الفلاني والقاضي بقى تحت. لا لا لا لا، السلطة القضائية منفصلة على السلطة التنفيذية. اوعى حد يضحك عليك ويقول لكم ان فرنسا اول من عملت الحكاية دي. غلط، عمر بن الخطاب اول من عمل الحكاية دي. اوعى حد يضحك عليك ويقول لكم ان الدستور الامريكاني هو اول من فصل السلطات. عمر اول من فصل السلطات. عدل مؤسس، تعرف بقى تعيش، تعرف تحط سيستم لكل حاجة في حياتك. عبقري عمر، مش كده. الحاجة الأخيرة، أم حاطط قوانين زي دستور للقضاء، وكتب مذكرة، وكتب زي دستور للقضاء، وأم كاتب الرسالة دي، ورسالة خالدة موجودة إلى الآن. وأقول لكم حاجة عجيبة، أنا رحت جامعات في بريطانيا لقيت الرسالة بتاعت عمر للقضاء محطوطة متعلقة في مدخل الجامعة ان دي اول رسالة تحدد دستور للقضاء بعتها الى ابو موسى الاشعري. تعالوا نشوفهم مكتوبين ونسمعهم ونقولهم مع بعض. وبعت عمر بن الخطاب رسالة غير عادية لأبو موسى الأشعري في العراق. أبو موسى الأشعري هو المسؤول عن العراق، فبعت له رسالة فقهاء القانون لغاية دلوقتي بيقولوا عليها مسمينها بعد 1400 سنة رسالة القضاء، رسالة عمر في القضاء. حط فيها القاضي المفروض ياخد باله من 1، 2، 3، 4، 5 عشان يحكم بالعدل. عمر مش سايب حاجة، هو داخل في كل حاجة كده. بص الحاجات اللي حطها عمر بن الخطاب، واسمع بقى معايا بقى الرسالة الخالدة في القضاء. أول حاجة قالها له: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. بدأ بأنه هو على قيمة القضاء. عارفين احنا دلوقتي لما نقول يا جماعة محدش يهوى من القضاء، محدش يشتم القضاء، محدش يشكك في القضاء، عشان يفضل هبته عالية. فعمر ابتدى كده: فريضة محكمة وسنة متبعة. وبعدين بدأ يقول له بقى: 1، ساوي بين الناس في وجهك، بص هنا قد ما تبص هنا، ابتسم هنا قد ما ابتسم هنا، لو كشرت هنا معقولة؟ ساوي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، تقعد في النص ما تقعدش ما ايه عمر ايه سيدنا عمر دوت، حتى لا يطمع فيك شريف ولا ييأس ضعيف من عدلك. دي 1. 2، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حاجة في القضاء أساسية، اللي بيدعي وريني البينة بتاعتك. 3، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز يعني إيه؟ قلل القضايا اللي بتتعرض على القاضي، يعني قل لهم في الأول طب تصطلحوا أحسن. تخيل عمر واخد باله، تخيلوا القضايا المتراكمة في المحاكم الآن، وعمر بيقول ابدأ بأنك قل لهم تتصلحوا بدل ما ننظر في القضية. طيب النقطة 4، لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك. لو حكمت حكم امبارح وبعدين اكتشفت ان الحكم كان غلط هيحصل ايه؟ لا معقول اغير حكمي؟ لا خلاص، عمر بن الخطاب بيقولك انا معاك لو لجدت ان الحق في غير اللي انت قلته. تخيل ده بيقوي القاضي على انه يقول الحق. فرجعت فيه عقلك وهديت لرشدك ان ترجع الى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. بص النقطة اللي بعديها بيقول له الايه؟ الفهم لما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله. لو لقيت حاجة مش موجودة في الكتاب ولا في السنة اقعد فكر فيها لغاية ما توجد لها مثل لها يقاس عليها. يبقى عمر قلب القياس. النقطة اللي بعديها أم قايل حاجة جميلة جدا: اجعل لمن ادعى حقا غائبا او بينة امدا ينتهي اليه. لو حد قال انا ليا حق وما جاتش البينة، عارفين القضايا بتطول قد ايه في المحاكم؟ حط مدة، لو ما جابش البينة لغاية المدة دي احكم. عمر بيسرع سير القضايا علشان كل مظلوم ياخد حقه. والله يا جماعة دي مشاكل المحاكم النهاردة عمر اتكلم فيها. انت متخيل بيتكلم فيها من قد ايه؟ حط مدة، جاب البينة احكم، ما جابش البينة ما تستناش القضية شهور في المحاكم. ده سابق قوي. بص اخر نقطة قالها: اياك والغلق. الغلق يعني ضيق الصدر والضجر من احد الخصوم. اوعى قلبك يبقى متضايق قرفان من واحد من الاثنين. قلبك هو الاولانية، قال له وجهك يساوي بين الناس ومكانك جلستك تساوي بين الناس، لكن قلبك اياك والضجر، حاجة جوه ضيق الصدر ما بيتكلمش على الوش ولا الكلام. اياك وضيق الصدر والتأذي بالخصوم والتنكر للخصوم في مواطن الحق. الحق حق. الحقيقة دي رسالة عمر لأبو موسى الأشعري. وفيت يا سيدنا عمر، فصلت السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. وفيت يا سيدنا عمر، خليت في كل مدينة قاضي عشان الناس ما تمشيش كتير لغاية ما توصل للقاضي اللي في المدينة الرئيسية، فكل واحد ياخد حقه بسرعة. كتبت رسالة القضاء عملت محكمة مكان مستقل، عملت استقلالية للقضاء، اديت رواتب عالية للقضاء. عمر على الرواتب بتاعة القضاء، شريح كان بياخد 1000 درهم، مبلغ كبير في ذلك الوقت. جزاك الله خيرا يا سيدنا عمر، عدلت في بيتك وعدلت في المحكمة. ايه العدل ده؟ دي حضارة تقوم وتستمر 1000 سنة، والحضارات الظالمة مش هتستمر. واحنا لو عايزين نأسس حضارة، العدل في البيوت والعدل في المحاكم. تعالوا نكمل مع بعض. لكن عمر امتد في الحق بتاعه من البيت للقضاء لقوانين. أبدع أفكار وابتكارات وقوانين والله من أجل العدل. أديكوا زي إيه؟ الفلوس كترت في الدولة، وهو شايف ان كل الناس لها حق في الفلوس، ما ينفعش نحفظها في خزانة الدولة، لا نوزع جزء كبير منها. فبدأ يحط حيوزع ازاي. بصوا معايا على الخريطة دي، الخريطة اللي قدامك دي بتبين هو بدأ يعطي لكل واحد في الدولة مبلغ قد ايه، دول ياخدوا مبلغ قد ايه، ودول ياخدوا مبلغ قد ايه. انت بص كده، شايف توزيع العطاء في الخريطة؟ لا بص معايا على الخريطة التانية، توزيع عطاء الجيوش، مش كل الناس بتاخد زي بعضها. بص عمال بيوزع الفلوس ازاي. لا بص على الخريطة التالتة، القضاة اللي كانوا موجودين في عهد عمر بن الخطاب، بص الخريطة كبيرة ازاي، شايف كل دول قضاة، كل دول قضاة. يا نهار ابيض، دي دولة بجد، دي حضارة بجد، طبعا حضارة كبيرة، شايف حضارة حلوة قوي مش كده، حضارة كبيرة. مساكين احنا ضيعنا الحضارة، والله ضيعناها، حرام حرام يبقى الراجل ده بنى كل دون، حرام يبقى الرسول تعب كل التعب ده، واحنا عايشين كده بناكل ونشرب ونخرج ونفسح. اتحركوا يا جماعة، كل واحد كده يبني منظومة العدل في بيته، وكل واحد يبدع من أجل أن الحضارة دي تقوم تاني. الله يرحمك يا عمر، الله يرضى عنك يا عمر، عظيم قومت حضارة عظيمة. تعالوا نكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتغفر كل ذنوبك. يا ترى الليلة دي يا جماعة، يا ترى هي الليلة دي ويتغفر كل اللي فات؟ تخيل دعائك الليلة دي مستجاب لو كانت ليلة قدر. تخيل كل دعوة هتدعيها الدعوة مستجابة. تخيل تعتق رقبتك من النار. تخيل الثواب. تخيل ليلة القدر خير من 1000 شهر العبادة في الليلة دي، كأن بقالك 84 سنة 1000 شهر عمال بتعبد ربنا. تخيل كفة حسناتك هتتقل وتتقل وتتقل ازاي. يعني واحد كفة حسناته كان عنده ذنوب وسيئات وحسنات رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما جت ليلة القدر، أدرك ليلة القدر نزلت 84 سنة حسنات، هيعمل ايه أخطاء بعد كده؟ مبروك مبروك. يا بس أقول لكم حاجة، حاجة لها علاقة بحلقة النهاردة، يا ترى الناس الظلمة ممكن ياخدوا كل الثواب ده؟ النهاردة كان عدل عمر. لو انت ظالم في مراتك في بيتك، لو انت ظالم لولادك، لو انت واكل حق بني آدم، تفتكر ربنا سبحانه وتعالى العادل، عدل الله انك تظلم وتاكل حقوق الناس ويتغفر لك النهاردة وانت مصر على ظلمك؟ بالله عليك، لو ظالم حد وعايز ربنا يعتقك الليلة دي، رد المظلمة الليلة دي، والله يغفر لك، والله يرضى عنك. لكن تاكل حقوق الناس وتظلم مراتك وتبهدلها وتظلم ولادك وما تعدلش بينهم بين الولاد والبنات في الميراث، وتيجي بعد كده تقولي انا عمال اعيط ليله القدر وعمال اصلي في المسجد وانت ظالم؟ مش ممكن. ان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا عادل، عدل عمر يعلمك في ليله القدر اوعى تكون ظالم. اقسمت عليكم يا جماعه، لو عايزين ينالكوا العدل دون بحق المكان الكريم اللي احنا واقفين فيه دون، رد المظلمه للي اتظلم وارجع له، ودوس على نفسك وتواضع لله وذل نفسك ورجع الحق لاصحابه، وافرح بليله القدر. ربنا يعتقنا الليله دي جميعا. لكن حضاره تقوم بدون عدل لا يمكن، لازم تقع. العدل اساس الملك، العدل اساس قيامه الحضارات. نشوفكم بكره ان شاء الله، وقيمه جديده عمالين نتعلمها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمه الله.